اخي والله كنت بتظن اني مش عارفها. لا جد والله ما عليك. ابي افهمك يا بس هيك انت تلقون هذا الكلام هكذا القاك. والله لو جهلت هذه الايه يعني لما حل لي ان اجلس في بيتي اعلم على مهلك. اقول لك يعني بقول لك اخونا بيقول لي قول الله وان تصوموا خيرا لكم. اصلا هذه الايه انكارك علي فيها كانه انكار على نبي الله. فاذا علمنا ان الله قال هذا والنبي نهانا عن الصيام في السفر فبالتالي كان لنا ان نقول للنبي وان تصوموا خير لكم. فبات واضحا ان فهمنا للايه مخالف لان النبي قال غير هذا. بالتالي من اللي اخطا بفهمها نحن ام هو؟ فلما كان اخر عمل النبي عليه الصلاه والسلام يعني النبي اخي صام في السفر اول بعثته بعد ان فتح مكه بعام قال ليس من البر ان تصوموا في السفر. ليس من البر الصيام في السفر. فراينا نفرا ايه التنتين يا شيخ ايه انت متضايق. اخونا سال الفرض ولا النافله؟ افتيك. فراينا اصحاب نبي الله كعمر وابن عباس. ما هو اذا بنخالف احنا هذول خلاص بصير واضح انه كان ديننا كذبه. ابن عباس ترجمان القران لما بدنا. عمر وابن عباس وعائشه وابو هريره وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف وعلي. اسمع هؤلاء كانوا يفتون من صام في السفر اسمع ان يعيد اليوم الذي صامه. فلو كان صومه نافله ما هو نافله ليه يعيده؟ فكان عمر يفتي من صام في السفر ان يعيد اليوم الذي صامه. واضح اخي؟ حديث النبي الصحيح في السنن جملتها قال ليس من البر ان تصوموا في السفر هذا اخر عمله. ابن عباس قال كان اخر عمل النبي ترك الصيام في السفر. واضح؟ ان الله وضعه. الان هذه الايه حقيقه الناس كثير يعني يحتجون بها. هذه الايه قال ثلاثه من اصحاب نبي الله. هذه الايه 184 ايه 185 عبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وسلم بن الاكوع قالوا الايه 185 نسخت التي قبلها. الآية 184 التي سأل عنها أخونا قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية هذه 83 184 أياما معدودات. فمن شهد منكم الشهر فمن كان منكم مريضا اسمع فمن كان منكم ايه اسمع فمن كان منكم ايش فيه؟ لا لا لا لا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. اسمع وأن تصوموا خير لكم. هلا وأن تصوموا خير لكم هذه ليست للمريض ولا للمسافر أصلا. هذه للذين قال الله لهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فأول ما أنزل الصيام جعله الله بالخيارة وقال لهم من وجد في نفسه مشقة يفدي بطعام مسكين. وقال لهذا غير المريض والمسافر وإن صمت خير لك. فهذه وأن تصوموا خير لكم أصلا ليست للمريض ولا للمسافر. هذه لمن قال الله فيهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال الصحابة الثلاثة ثم عزم الله علينا وأنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن